صلاة التسبيح. صلاة التسبيح نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة يأتي بيانها، وإنما سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة 75 تسبيحة. حكم صلاة التسبيح: اختلف أهل العلم في حكمها لاختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها، وهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك؟ 10 خصال: إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. ضعيف واختلف في تحسينه، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم وغيرهم من طرق عن ابن عباس، وكلها ضعيفة وله شواهد كثيرة إلا أنها لا تصلح للاعتضاد. ولذا قال الحافظ في التلخيص: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. انتهى. قلت: وقد ضعف الحديث جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد، وقيل رجع عن تضعيفه، والترمذي وابن العربي، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقد رد عليه الحفاظ وضعفه شيخ الإسلام، وتوقف فيه ابن خزيمة والذهبي، وقوي الحديث جمع كذلك منهم مسلم وأبو داود، كما نقله المنذري والحاكم والبيهقي وابن حجر، ومن المعاصرين أحمد شاكر والألباني وغيرهم، وقد ألف إلى آخره جاسم الفهيد حفظه الله في ذلك رسالة لطيفة بعنوان التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح، فأجاد فيها وخلص إلى تصحيح الحديث. قلت: تحسين هذا الحديث أو تصحيحه بطرقه محل اجتهاد، فليحرره الباحث المجتهد، والله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في حكمها على 3 أقوال: الأول أنها مستحبة، وبه قال ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم وبعض الشافعية، وهؤلاء صححوا الحديث فقالوا به. الثاني أنها لا بأس بها أي جائزة، وبه قال بعض الحنابلة، قالوا: لو لم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال، فيكفي فيها الحديث الضعيف. ولذا قال ابن قدامة في المغني: إن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها. انتهى. الثالث أنها غير مشروعة، وهو مذهب الإمام أحمد، فقد قال: ما تعجبني. قيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يديه كالمنكر. وقال النووي: في استحبابها نظر، لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت انتهى. قلت وهذا الأخير أرجح لعدم ثبوت الحديث مع ما فيه من المخالفة لهيئة الصلاة، لكن من رأى باجتهاده وكان من أهل الاجتهاد صحة الحديث فيسن له العمل به. وأما القول الثاني بالجواز مع كون الحديث ضعيفا فهو قول ضعيف، وذلك لأمرين: واحد، أن الصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها، وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب البخاري ومسلم ويحيى بن معين وابن حزم وغيره. اثنان، أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا له شروطا، منها أن يكون مندرجا تحت أصل في الشرع، فمحله الأعمال الثابتة المشروعة أصلا، وليست الصلاة بهذه الهيئة بثابته بغير هذا الحديث حتى نعمل به على أنه في فضائل ما هو مشروع. تنبيه على القول بمشروعية صلاة التسبيح، فإن تحري صلاتها في ليلة 27 من رمضان والاجتماع في المساجد لأدائها بدعة لا أصل لها، والله أعلم.